هذا مصري مقيم بالمملكة يقول: ما حكم الاحتفال بشهر رمضان بعد صلاة العشاء وسماع القرآن والوعظ والإرشاد؟ نرجو منكم الإجابة. رمضان شهر كريم ينبغي فيه العناية بالصوم وقيام الليل صدقات، هذا مشروع. فيصلي التراويح، يصلي في بيته كما صلى مع الناس في المسجد ما تيسر، يتصدق، يعتني بالصدقة وبأعمال الخير، لأن شهر مبارك عظيم تضاعف فيه الحسنات. فالمشروع للمؤمن أن يعتني به من جهة الصلاة وغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.